كل من مرات أن تأخذ حبوب منع الحمل في رمضان قبل نزول العادة للصيام مع الناس والصلاة، وإذا لم يكن الصيام هل أن تأخذ الحبوب لكي تتمكن من صلاة التراويح وهي تزوجها ليس تلك لا هذا في ذلك ما كان لهذا الأصل ولكن لا نمرها حبوب لا تمر وأرادت أن تصلي مع الناس تصوم مع الناس لا أراد بها ولا أراد مجاورة بزوجها كان بعد الموت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.